الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك. أيها المستمع الكريم، هذه طرفة تحت عنوان خير كتاب وخير شهود. حدثني رجل من أهل الرقة عن عبد الملك بن عمير قال: أخذ زياد رجلا من الخوارج فأفلت منه، فأخذ خاله فقال: إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. قال: أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال: نعم. قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم، وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال زياد: خلوا سبيله، هذا رجل لقن حجته. طرائف رمضانية.